لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتذامرون كررت غير مذممي يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم فازور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحمي لو كان يدري ما المحاورة اشتكى لو كان يدري ما جواب تكلمي والخيل تقتحم الخبار عوابسا ما بين شيظمة وأجرد شيظمي ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي ذلل جمالي حيث شئت مشايعي لبي وأحفزه برأي مبرمي إني عداني أن أزورك فعلمي ما قد علمت وبعض ما لم تعلمي. انظر إلى الصبغة العامة. هناك صوت قطع الصوت. قول ذلل جمالي. نعم ذلل جمالي حيث شئت مشايعي لبي وأحفظه برأي مبرمي إني عداني أن أزورك فعلمي ما قد علمت وبعض ما لم تعلمي حالت رماح بني بغيض دونكم وزوت جوان الحرب من لم يجرمي ولقد كررت المهر يدمى نحره حتى اتقتني الخيل بابني حذيمي ولقد خشيت بأن أموت ولم تذر للحرب دائرة على ابني ضمضمي الشاتمي عرضي ولم أشتمهما والناذرين إذا لم ألقهما دمي إن يفعلا فلقد تركت أباهما جزرا لخامعة ونسر قشعمي. أقول انظروا إلى هذه الصبغة العامة لشعر هذا الرجل. وبمناسبة هذا قبل أن أبدأ في تناول الأبيات أقول شيئا، هذا الشيء لاحظته وهو شيء غريب في الحقيقة. كل الشعر المتداول تقريبا كل الشعر المتداول عن عنترة، كله تقريبا الشعر المتداول عن عنترة من الشعر المنسوب إليه، وبعضه أو كثير منه من الشعر المكذوب الواضح أنه كذب الذي تقطع هكذا من أول ما تسمع. تخيلوا، ويندر جدا أن تستعمل أن تسمع الناس يستعملون، يعني طبعا في الدوائر الثقافة والتعليم وكذا، أنا أتكلم عن أناس مثقفين نسبيا، يندر أن تجد استشهادا أو استعمالا بأشعار عنترة الموثوقة التي رواها الأصمعي. وهذا يدلك على أن أشعار عنترة المنسوبة إليه كثيرة جدا، وهذا واقع بالفعل كثيرة. نعم. وشيء آخر غريب، شيء آخر تستطيع أن تجعله شيئا آخر أو أن تجعله في ضمن هذا الشيء، وهو أن الأشعار المنسوبة إلى عنترة كلها لها صبغة تختلف عن صبغة الشعر الذي رواه الأصمعي والذي هو موثوق. وربما كان هذا هو السبب في العزوف عن روايتي، ربما كان السبب في العزوف عن روايتي الأصمعي الموثوقة. هذا شيء غريب جدا. شخصية عنترة في شعره الموثوق، انظر، شخصية عنترة في شعره الموثوق تختلف تماما في كل شيء عن شخصية عنترة في الشعر المنسوب إليه والشعر الضعيف. تختلف تماما، شيء آخر تماما. الحقيقة أنك لن تستمتع جدا بهذه الشخصية البطلة الجميلة الحليمة التي تجمع بين سواد الجلد وبين جمال الخلق، بين جمال الخلق ورقة الخلق. لن تجد أكثر من هذا مما أثني علي بما علمت، فإن لي سمح مخالقتي إذا لم أظلمي، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. لن تجد أكثر من هذا، لن تجد أكثر من هذا. وكما قال في موضع آخر في الديوان: مثمت أنثى نفسها في موطن حتى أوفي مهرها مولاها. وقال: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وقوله: أغشى فتاة الحي عند خليلها. وإذا أغشى فتاة الحي عند خليلها وإذا غزا في الحرب لا أغشاها. أغشى يعني أزورها. يعني العرب كانوا يتزاورون حتى النساء والرجال عادي. نعم. فشخصية أخرى تماما التي هنا في الديوان التي في الشعر الموثوق، شخصية عنترة، لو كانت مقتصرة على الشعر الموثوق ما كانت لتكون لها هذه الشهرة التي لها الآن. والشعر الذي يستعمل كله تقريبا، كله تقريبا من الشعر المنسوب إليه الذي يحتاج إلى دراسة وإلى مطابقة بالشعر الموثوق، ومن الشعر بين الضعف كذلك، عنترة الذي يذكرونه في هذه الأشعار جميل جدا ورقيق، إنسان محب ومخلص في حبه ورقيق جدا وذو أخلاق عالية جدا جدا. عنترة الذي معنى هنا مختلف، ذو أخلاق محدودة. انقطع الصوت. نعم. أقول: عنترة الذي يذكرونه في هذه الأشعار المنسوبة والضعيفة شخص جميل جدا، هادئ جدا، رقيق جدا، تحب أخلاقه في كل شيء. يحقق تعاطفك مع هذا الشخص الأسود الذي يعيره الناس بسواده، ثم هو كريم الأخلاق، نبيل الأخلاق ونبيل التعامل وكذا. الأمر في الحقيقة ليس كذلك في هذه الأشعار الحقيقية حول شخصية هذا الشاعر الحقيقية في شعره الموثوق. كانت أخلاقه وشمائله الشخصية محدودة جدا، يمكنك أن تعدها، ولكنها محبوبة. العفة، هذا واضح، العفة، الصدق وعدم الكذب كان موجودا فعلا، ولكنه كان آلة قتل بالفعل، كان آلة قتل، وكان عنيفا وكان قاسيا. وإذا أردت أن تنقده بمذهب العشق والهوى فهو منقود، إذا أردت أن تنقده بمذهب العشق والهوى فهو منقود، إذا أردت أن تنقده بكيفية خطاب الأنثى فهذا منقود كذلك. يعني ستنظر إلى جودته من باب آخر، لا من باب الحديث إلى المعشوقة. ما يتحدث إلى المعشوقة إلا يتكلم ببطولاته، لا يتحدث إليها إلا ببطولاته، ولا يذكرها، لا يكاد يذكرها إلا بالإحالة عليها أو باستعمالها لأجل إظهار بطولاته وإظهار شأن نفسه، ويقدم نفسه عليها. وهذا مذهب غير مرغوب في العشق وفي الهوى، حتى أنه أخذوا على عمر بن أبي ربيعة مذهبه في التدلل والنساء وكذا، وهل يخفى القمر، كل هذا. يعني كان يتكلم عن نفسه ويجعل نفسه محور الإناث، فهذا مذهب مرفوض عند العرب. العربي يجعل المرأة محورا له، هذا هو الطبيعي. جميلة كانت أو لم تكن جميلة هي أنثى، وعليك أنت أن تغازل، وعليك أنت أن تجعلها محور، وعليها وعليك أن تجعلها ترى نفسها قطبا تدور أنت فيه. هذا الطبيعي، هذا الطبيعي، وهذا ما يرتضيه العرب مهما كان الرجل فارسا. بالعكس، كلما كان فارسا كان ذلك أجمل فيه. واضح؟ فعنترة لم يكن بذاك الرجل الذي يفعل هذا، لم يكن يعبأ أصلا. وانظر إلى كيف كلم إحدى نسائه، إحدى ضعائنه، حينما قال لها: لا تذكري مهري وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجربي، إن الغبوق له وأنت مسوءة. انظر للكلام، إن الغبوق له وأنت مسوءة، إن كنت سائلتي غبوقا فاذهبي. كذب العتيق وما أشن بارد. نعم، إن يقول إن الغبوق له وأنت مسوءة. ماذا يقول؟ يقول إن الغبوق له وأنت مسوءة فتأوهي إن شئت أو فتحوبي. كذب العتيق وما أشن بارد، إن كنت سائلتي غبوقا فاذهبي. إن الرجال لهم إليك وسيلة، أن يأخذوك تكحلي وتخضبي، ويكون مركبك القعود ورحله وابن النعامة عند ذلك مركبي. إني أحاذر أن تقول ضعين في هذا غبار ساطع فتلببي، وأنا امرؤ إن يأخذوني عنوة أقرا إلى شر الركاب وأجنبي. انظر إلى كلامه كيف يا عبلة، حينما استكرت منه لا يقول لها حينما قال فتضاحكت عجبا وقالت قولة لا خير فيك كأنها لم تحفلي. فعجبت منها كيف زلت عينها عن ماجد طلق اليدين شمردلي. لا تصرميني يا عبيل وراجعي في البصيرة نظرة المتأمل. انظر ماذا قل لها، يقول فلرب أملح منك دلا فعلمي. فلرب أملح منك، يعني أجمل منك. فلرب أملح منك دلا فاعلمي، وأقر في الدنيا لعين المجتلي، يعني أحلى في العين. وصلت حبالي بالذي أنا أهله، يعني تتودد إلي وتحبني وتريد أن تمد حبل الوصال معي. من ودها وأنا رخي المطولي، وأنا أترك حبلي مرخيا لا أشد، لا أهتم، يعني انظر لا أهتم. شوف ماذا يقول لها لما قالت له هذا الكلام. فلو كان عاشقا فعلا، لا أنقضه من هذا الباب الآن، أنا أقول لو كان عاشقا فعلا ما قال هذا الكلام. فعنترة الذي في هذا في ديوانه الموثوق ليس هو عنترة أبدا الذي في الشعر الموضوع. فواضح أن هذا الرجل نسج عليه كلام كثير، نسج عليه شعر كثير، وبعض الشعر فيه سخيف الوضع. يعني هناك قصيدة طويلة جميلة ورقيقة جدا، أول ما تسمعها في رقتها تعجبك، لكن ليست لعنترة أبدا. يقول له بيت يقول فيها، يعني أو له بيت لا أذكره، لكن يشبه فيها شيئا منها، هل هو العقد أم ماذا لا أذكر، بأنه كالنون وفيها النقطة، نون ونقطة، عنترة نون ونقطة. أولا لم يكن هذا التقوس في النون إلا في العصر العباسي. النون عند الجاهليين، وليس طبعا ليس كل الجاهليين يقرؤون، وهذا كان عبدا أسود. النون عندهم مكسرة تشبه الراء الآن هكذا التي يرسمها الطفل. النون عندهم تشبه الراء التي يرسمها الطفل. النون في خط الكوفي معروف، ولم تكن ذات نقطة، لم تكن ذات نقطة. فكيف تنسب هذه القصيدة إلى عنترة؟ وهناك في فيلم أحمد، فيلم فريد شوقي وكوكا رحمهم الله، يقول يعني أنا لا هذا، يعني بعد أن تعرف شخصية عنترة وتشاهد هذا المقطع أو تتذكره تضحك. أنشدنا شعرا يا عنترة، النساء الفتيات، أنشدنا شعرا يا عنترة، أنشد يا عنترة. أقول أنا لا أنشد إلا في مولاتي عبلة. أنا لا أنشد إلا في مولاتي عبلة. هكذا يعني يتكلم القطف، أنا لا أنشد إلا في مولاتي عبلة. يمسك أصابعه هكذا ويهز رأسه كالطفل، يعني أنا لا أنشد إلا في مولاتي عبلة. هذا عنترة الذي نقرأ عنه الآن. لا تصرميني يا عبيل وراجعي في البصيرة نظرة المتأمل. فلرب أملح منك دلا فاعلمي، وأقر في الدنيا لنفس المجتلي أو لعين المجتلي. وصلت حبالي بالذي أنا أهله، من ودها وأنا رخي المطولي. يا عبل كم من غمرة باشرتها، بالنفس ما كادت لعمرك تنجلي. فيها لوامع لو رأيت زهاءها، لسلوت بعد تخضب وتكحلي. نعم، وقفنا عند البيت 47 في القصيدة، والذي يقول فيه عجلت يداي له بمارق طعنة أو بمارن طعنة، على ما هو الأصح، عجلت يداي له بمارن طعنة ورشاش نافذة كلون العندمي. ثم يقول: هلا سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، إذ لا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكمات مكلمي. يخبرك أو ماذا يقول: طورا يعرض للطعان وتارة يأوي إلى حصد القسي عرمرمي. يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنمي، فأرى مغانم لو أشاء حويتها ويصدني عنها ماذا يقول؟ يخبرك من شهد الوقائع أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم، فأرى مغانم لو أشاء حويتها ويصدني عنها الحيا وتكرمي. نعم. يقول: هلا سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي. هلا هذا حرف تحضيض، هلا حرف تحضيض، وذكر النحويون أن استعمال هلا أكثر من استعمال ألا، هناك ألا أيضا، وبعض النحويين يذهب إلى أن ألا منقلب عن هلا، إلى أن هذه الهمزة أصلها هذه الهاء. نعم، بعض النحويين يذهب إلى هذا، لكن هلا حرف تحضيض ويأتي بعده الفعل. نعم، حرف تحضيض ويأتي بعده الفعل أو معمول الفعل. نعم. يقول: هلا سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمين. يبدأ هنا يذكر لها جانبا جديدا من شمائله، وإن كانت كلها يعني متقاربة، ولكن الألوان تختلف. هو يدخل في تفصيل بطولاته جدا. قطع الصوت. يقول: هو يلون جدا، ما يثني به على نفسه. نعم، هو ذكر من قبل أنه يعني طب بأخذ الفارس المستلئم وكذا، ولكنه يفصل تفصيلات جديدة، وشعره كله بعضه من بعض، بالمناسبة شعر عنترة يعني يقولون هو كله ذكر بطولات وفروسية وكذا. على الأقل في هذه المعلقة أدعو إلى التركيز وإلى التدقيق فيما يذكره. هل هو قضية الفروسية بمعناها يعني الذي نفهمه الآن، الفروسية يعني استنقاذ المستغيث وكذا وكذا، أم أنه له صبغة خاصة في هذا الشعر؟ عنترة باختصار كان آلة قتل، وكل كلامه يركز في قضية القتل وكيف قتل وكيف يتشفى في قتيله. شخص يكلم حبيبته يقول لها: تركته كذا وهيئته كذا. أنت تكلم أنثى يا رجل، لا تكلمها بهذه الطريقة، لا تذكر لها كيف تركته وكيف كان يسيل دمه وكيف أنك تركته لجذرا لخامعة ونسل قشعمي. ليس كذلك يعني، لكن هذا هو خطه، هذا هو طريقه. نعم. وانظر هنا إلى أنه يخاطبها بماذا؟ يخاطبها بنسبها: يا ابنة مالك، هلا سألت القوم يا ابنة مالك. إذان بالجدية في كلامه، لماذا؟ لأن ذكر اسم الأنثى، انتبهوا، لأن ذكر اسم الأنثى، الذي هو اسمها، عين اسمها يعني، لا أقول كنيتها ولا أقول لقبها، أقول اسمها، هي، هو ألصق شيء بها، فحينما تذكر اسمها فإنك تذكر ألصق شيء بها، فلا تفعل ذلك إلا إذا كان كنت بالفعل قريبا جدا منها. وهذا في عالمنا، في تعاملنا وواقعنا معروف. ترى نفسك لا تذكر أحدا بنسبته، تقول له يا ابن فلان، إلا إذا أردت تحضيضه بكونه ابن فلان، إذا أردت تحضيضه على شيء بكونه ابن فلان، يا ابن فلان لا يحق لك أن تفعل كذا مثلا، خلاص. ولا تذكره بكنيته غالبا إلا إذا كنت في معرض التوقير وكذا، أو ما يشبه ذلك، خلاص. لماذا؟ لأن كل اسم له دلالة، لأن الإنسان حينما أطلقت عليه هذه الأسماء أو أطلقت عليه هذه الإشارات، حينما أطلقت عليه هذه الأعلام، كل علم كان من جهة معينة. فعبلة ليست هي أم كذا أو أم فلان أو فلانة، وليست هي ابنة فلان أو فلانة. حينما تقول لها يا ابنة فلان يا ابنة فلان، حينما تقول لها يا ابنة فلان، تقول شخص يا أبا فلان ويا ابنة فلان، حينما تقول يا أم فلان ويا أبا فلان، أنت جعلته أو جعلتها والدا، جعلتها الأعلى يا أم فلان، ففي هذا إشارة إلى شيء معين. وحينما قلت يا بنت فلان، فأنت جعلتها امتدادا لشيء فوقها. انظر للفرق، حينما قلت يا أم فلان بالكنية جعلتها أما لشيء، أما لنسب معين، أما لأبناء، وجعلت لها شرفا أن تكون هي رأس، أن تكون رأسا. لكن لما قلت يا ابنة فلان، طبعا الموصوفة هي هي، المناداة هي هي، لكن حينما قلت يا ابنة فلان يا ابنة فلان، كأنك تذكرها بامتدادها وبنسبها. يا ابنة فلان الأصول كذا وكذا، يا أم فلان أنت كذا وكذا، لكن يا فلانة أنت، أكلمك أنت بوصفك. ماذا؟ بوصفك أنت، لا بوصفك أما، ولا بوصفك بنتا، لا بوصفك رأسا في فضل، ولا بوصفك امتدادا لفضل، بوصفك أنت كأنثى كبنت. فلذلك ذكر الاسم فيه تعري مع المذكور، تشعر فيه بتعري مع المذكور، أنت تخاطبه هو هكذا. ولهذا تجد حتى عندنا في عادة العرب ما زالت مستمرة إلى الآن في عادتنا، لا نخاطب المرأة الكبيرة باسمها أبدا، هي أم فلان، لأن اسمها يتعلق بها كبنت، وأنت ليس من حقك أن تقترب بهذا الاقتراب. تفهمون؟ أنا الآن أفسر ما تعرفونه، الشيء الذي نتفق عليه الآن أنك تجد المرأة الكبيرة لا تنادى باسمها، لا تنادى في اسمها، حتى إذا لم يعرف، إذا لم يعرف كنيتها أو كذا، يقول لها يا حجة يا حاجة يا أمي، لكن لا يذكر اسمها غالبا. ما زال هذا موجودا في أعرافنا. لماذا؟ هذا ما نريد أن نعرفه الآن، نحلل لماذا لا يذكر اسمها. لأن ذكر الاسم فيه اقتراب من ذات المرأة المذكورة، وهذه المرأة لوقارها ولسنها ولجلالتها ولأنها جدة كبيرة وكذا، ليس من حقك أن تقترب منها بصفتها أنثى، ولا أن تذكرها بهذا، ولا أن تذكر أنت هذا، أو أن تمرره على رأسك. ممكن يكون اسمها سوزان مثلا، طبعا سوزان والدلال سوزي وكذا، اسمها أي شيء، أي شيء، فوزية يعني بقولها في ويزيزي مثلا، لا لا، هذه حجة كبيرة، عيب عيب. هي أم فلان، يعني إذا كان يعلم اسم ابنها الكبير أو أحد أبنائها نداها باسم ابنها لا بأس، أو كانت لها كنية مشهورة بها نداها بكنيتها. أما اسمها الذي هو ملاصق لها فهذا من خصائص زوجها، هو الذي من حقه إلى الآن يدللها، يا زيزي تعالي يا زيزي، يا فيفي تعالي يا فيفي، حتى لو بلغ مئة عام. تعالي يا فيفي هنا، تعالي عايزك بس اسمعي. لكن إذا خرجت أو إذا تعامل غريب، أو حتى إذا تعامل الأهل، الأهل وأنا غريب أقصد من كان خارج دائرة الزوج، وأحيانا يجب على الأولاد أن يحترموا الأم حتى في هذه الدائرة، في دائرة الأولاد لابد كذلك أحيانا. نعم، وهذا يخضع إلى حد كبير، يخضع للأعراف ولل يعني للآداب وكذا، ولأحوال هذه الأسرة بعينها، إن كانت ريفية إن كانت مدنية أو كذا. ها؟ نعم. فهو يقول لها هنا: هل سألت القوم يا ابنة مالك؟ يعني اسألي يا ابنة الأصول، اسألي إن كنت جاهلة بما لم تعلمي. فهنا يخاطبها بنوع من الرسمية بصفتك ابنة مالك، هل سألت القوم عن عنترة؟ لا بصفتك عبلة التي أحبك أو التي تحبني، لا بصفتك ابنة مالك يا بنت الأصول، هل سألت القوم حتى تصدقي، حتى يشهدوا لك على حالي ووضعي؟ نعم. تقول: هل سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي. ما في قوله بما لم تعلمي؟ يعني بالذي لم تعلمي، بما لم تعلمي، بالذي لم تعلمي. وهذا إيذان بأهمية ما يتكلم عنه، لأنه كان يكفي أن يقول: هل سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة. فكل إنسان جاهل بما يعلم، بما لم يعلم، فلماذا يقول هنا إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، بالذي لم تعلمي؟ لكن هنا استعمل الاسم الموصول المبهم هكذا، وهذا أذكركم بما درستموه في البلاغة في التعريف والتنكير، في تعريف المسند إليه وتنكيره، وذكرنا متى يعرف، ذكرنا أطرافا من ذلك، متى يعنى بتعريفه من خلال الاسم الموصول أو الاسم المبهم. هو يعرف بالألف واللام، ويعرف بالإضافة، ويعرف بكذا. التعريف مسالكه معروفة في النحو، فلماذا يختار أن يعرف بالموصول؟ له نكتة في هذا، له غرض بلاغي في هذا. فهو هنا يقول بالذي لم تعلمي، فكأنه يقول إن كونه لم تعلميه شيء خطير، هذا الذي لم تعلمي شيء خطير، وكونك لم تعلمي شيء خطير. هل سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي؟ رأيت؟ لأن قد تقول هذا حشو في الكلام، كيف تكون معلقة فيها حشو بهذا الشكل؟ كيف يكون شاعر كهذا الرجل سليقي فارس وكذا يحشو الكلام هكذا؟ إن كنت جاهلة بما لم تعلم، طبعا ما طبيعي أن كل إنسان جاهل يكون جاهلا بما لم يعلم، لكن هو أراد هذا، أراد أن يقول بما لم تعلمي، بالذي لم تعلمي، هذا الخطير الذي لم تعلميه. هل سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بهذا الخطير الذي لا تعلمينه؟ وكونك لا تعلمينه هذا وحده مصيبة، كونك لا تعلميه هذا وحده مشكلة. هل سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي؟ انظر أيضا في آخر القصيدة يقول لها ماذا يقول له، بيت في الأبيات الخمسة أو الستة الأخيرة، يقول فيه: إني عداني أن أزورك أعلمي، إني عداني أن أزورك فاعلمي، ما قد علمت وبعض ما لم تعلمي. إني عداني أن أزورك فاعلمي، ما قد علمت وبعض ما لم تعلمي. نعم. يقول: هل سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، إذ لا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكمات مكلمي. المراد بالرحالة هنا السرج الذي يوضع على ظهر الفرس، السرج الذي يوضع على ظهر الفرس، والسابح هذا نعت للفرس، السابح نعت للفرس. إذ لا أزال على رحالة سابح، يعني على رحالة فرس سابح. نعم، يعني يعوم، يعني من سرعته كأنه يسبح في الهواء، ليس أنه يلمس الأرض. وهنا يعبر العرب تعبيرا جميلا جدا عن الفرس بهذا الشكل، يقولون إنه يلمس الأرض تحلة يمين، يعني كأنه حلف ليلمس الأرض فبيلمسها لمس كده بس، ولولا أنه حلف ما كانش لمسها. تخيلين في الكلام رحالة سابح، ومنها من ذلك قول امرئ القيس في معلقته في وصفه الحصان بالسابح، هم يصفون الحصان بالسابح، يقول امرئ القيس في معلقته مسح إذا ما السابحات على الونا أثرن غبارا بالكديد المركل. نعم. إذ لا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكمات مكلمي. نعم. إذ لا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكمات مكلمي. إذ هنا ظرف، إذ هنا ظرف، هذا ظرف متعلق بالفعل سألت، يعني هل سألت القوم يا ابنة ملك، سألتيهم. إذ لا أزال على رحالة سابح، أي حين لا أزال على رحالة سابح نهد، نهد يعني ضخم الجنبين، ضخم الجنبين أو الجانبين، ليس الوسط، الوسط في الحصان لابد أن يكون نحيفا، له أي طلا ظبي وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي. الأيطل يعني الخصران الجانبان الوسط، أما الجانبين فما قبل ذلك، يعني كأنه يريد أن يقول إن صدره عريض وإن جسمه عريض. فهمتم؟ نعم. يقول إذ لا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكمات مكلمي. تعاوره يعني تداوله، تداوله يعني هذا مرة وهذا مرة، كما قال الأعشى في قصيدته التي هي بكاء الكبير: ما بكاء الكبير بالأطلال وسؤالي، فهل ترد سؤالي دمنة قفرة تعاورها الصيف بريحين من صبا وشمال. تعاورها يعني تناوب عليها، هذا مرة وهذا مرة. اعتوراه بسيفيهما يعني ضربه هذا مرة وضربه هذا مرة. ها؟ هذا ضربه، فمجرد هذا رفع ضربته أو رفع سيفه ضربه هذا ضربة أخرى، وهكذا، وهذا يأتي بعده. نعم، هذا هو الاعتوار، اعتوار الشيء تداوله، هذا مرة وهذا مرة. نعم. والكمات جمع كمي، والكمي هو البطل، فالكمات هم الأبطال. نعم. والمكلم يعني المجرح، المجرح. يقول هل سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، إذ لا أزال على رحالة سابح، إذ لا أزال، إذ لا أزال قائما أو جالسا على سرج، على سرج حصان، على سرج فرس سابح نهد عريض الجنبين أو الجانبين، تعاوره الكمات، تبادل عليه الكمات بالضرب، الأبطال يعني تناوبوه بالضرب، مكلم يعني مجرح، جسمه فيه جروح، هذا الحصان جسمه فيه علامات من الحرب والجروح. من ظواهر ديوان عنترة أنه يجعل فرسه مصابا، هذا من ظواهر ديوان عنترة، أنه يجعل لفرسه نصيبا، يعطي لفرسه جزءا ونصيبا كبيرا من الانفعال الإنساني، من الانفعال الإنساني، يعني يعطيه جاري، يجعله شيئا واحدا معه في الحرب، ويذكره أنه جرح وأنه كذا، حتى ويخاطبه، ويخاطبه، انظر إلى هذا الحنان، وسيأتي، ستأتي معنى هذه الأبيات: فزور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحمي، لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، أو كان يدري ما جواب تكلمي. هذا من أجمل ما يكون، من أجمل ما يؤثر في نفسي فعلا عن عنترة. يا رجل، يعني ألا أعطيت شيئا من ذلك إلى زوجك؟ لا، هذا فضل عليها الفرس. لا تذكري مهري وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجربي. وكأن طريقه إلى المجد هو الفرس وليس الأنثى، وليس الأنثى. سحيم، سحيم عبد بن الحسحاس، ذكر أنه فعل وفعل مع النساء وقتلوه في هذا أصلا، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: أنت مقتول. فالنساء لسنا طريقا إلى المجد، النساء لسنا طريقا إلى المجد، قد يكن أثرا للمجد، النساء قد يكن أثرا للمجد، لكنهن، لكن هن لسنا طريقا إلى المجد. نعم، كنا لسنا طريقا إلى المجد، وإلا فسحيم عبد بن الحسحاس ذكر أنه فعل وفعل كذا مع بعض النساء من أحرار المسلمين وقتلوه في ذلك، قتلوه. نعم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له إنك مقتول، وقتل في عهد عثمان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع منه شأن فقال له ويحك إنك مقتول وقتل. فلم تكن هذه، هو طبعا تشدق بفعله مع النساء وكذا وكذا، فأذكروه حتى أفضى بمن فعل معها فقتلوه. نعم. فهو عبد، يعني عبد أصلا، يعني هو ليس عربيا أصلا، عنتر عربي لكن أمه سوداء سودانية، لكن هذا عبد أصلا إفريقي سوداني أو نحو ذلك. نعم. وحتى كان في لسانه لكنة، كان ينطق بعض الحروف خطأ، ذكروا أنه كان ينطق الشين سينا، يعني يقول على الشجرة سجر سجرة سجرة، الشجرة سجرة مثلا. نعم. المهم، فعنترة لم يعنى بالمرأة في الحقيقة، على خلاف ما يظن البعض. عنترة لم يعنى بالمرأة، لا من باب الغزل والتعهر، ولا من باب حتى العشق والهوى. هواه وعشقه كان مع سلاحه وفرسه، لأن السلاح والفرس هما الضمانة لهذا الرجل الذي كان آلة قتل الحقيقية. انظر كيف يتكلم على الفرس، ليته تكلم بهذه الرقة مع امرأته التي لامته على أنه يطعم اللبن كله لهذا الفرس. نعم. لا تذكري مهري وما أطعمته فيكون جلد. انظر إلى البشاعة، فيكون جلدك مثل جلد الأجربي، يعني لن أقترب منك. هتبقى زي الجربانة، يعني شفت الجربانة كده ما حدش بيقرب منها ازاي، هتبقى جربانة كده ابعد عني. إن طب خلاص اسكت بقى، لا، إن الغبوق له، إن اللبن له في العشاء بالليل، إن الغبوق له وأنت مسوءة، وأنت مسوءة، فتأوهي إن شئت أو فتحوبي، عيطي زي ما أنت عايز، واضربي رأسك في الحيط، صواتي والطمي، كذب العتيق وما أشن بارد. ها، يعني يكفيك، كذب يعني وجبة، يعني يكفيك، يكفيك يكفيك بعض الخبز الجاف وما أشن بارد، يعني وبعض الماء البارد من قرب بالية هكذا تقطر بالماء. إن كنت سائلتي غبوقا فاذهبي. أما حينما تكلم على الفرس فزور من وقع القنا بلبانه، وشكى إلي بعبرة وتحمحمي، لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، أو كان يدري ما جواب تكلمي. أشعر أنه وضع من شخصيته في هذا الفرس، أشعر كذلك. يقول إذ لا أزال على رحالة سابح، نهد تعاوره الكمات مكلني، طورا يعرض للطعان وتارة. يعني أيضا تأملوا كيف أنه يتكلم على الفرس، وتأملوا كيف يمكن أن يكون الفرس ظلا له أيضا في الحقيقة. طورا يعرض للطعان وتارة يأوي إلى حصد القسي عرمرمي. الطور هو المرة، الطور يعني المرة، والتارة كذلك هي المرة، هكذا تجدونها في المعاجم، الطور والتارة هي المرة. نعم. مرة ومرة، طار وطار، طورا وطورا. نعم. وحصد القسي هذا نعت لمحذوف هو الجيش، هذا نعت لمحذوف هو الجيش، حينما يقول طورا يعرض للطعان وتارة يأوي إلى حصد القسي. حصد القسي يعني مجتمع، يعني جيش مجتمع القسي، القسي المعروف القوس. نعم. فيقول يأوي إلى حصد القسي، يعني مجتمع القسي، يعني جمع، يعني جيش مجتمع غير مفترق، حينما تنظر فيه تجد القسي مجموعة فيه كثيرة متداخلة، والعرمرم هو الكثير. يقول هذا الفرس طورا، يعني تارة مرة، يعرض للطعان، يعني يذهب إلى هناك، يدخل في الحرب، وتارة يفر، يعني مرة يكر ومرة يكر ومرة يفر. ها، مرة يكر ومرة يفر، يكر على الأعداء فيعرض للطعان. والطعان تكون بماذا؟ أنا أسألكم، لأننا تكلمنا في هذا من قبل، الطعن يكون بماذا؟ ها، الطعن يذكر مع ماذا؟ نعم، مع الرمح. الطعن يذكر مع الرمح. نعم. طالبا. فيقول طورا يعرض للطعان، يعني طورا يدخل بين الأعداء وكذا فيتعرض لطعن الرماح، وهذا يشير به إلى أنه يكون ملتحما معهم وقريبا منهم جدا. وتارة يأوي يعني يفر يناور إلى حصد القسي عرمرم، إلى جيش مجتمع القسي عرمرم يعني كثير. طيب سؤال بقى. سؤال لماذا ذكر القسية؟ من يعرف؟ من يتذوق هذه المسألة؟ يعني يتذوق هذا الموضع؟ لماذا ذكر القسية بالأخص في هذا الموضع؟ يعني هو تارة أو طورا يعرض للطعان يدخل فيطعن بالرماح، وتارة يأوي إلى جيش مجتمع القسي عرمرمي كثير، فلماذا ذكر القسية بالأخص هنا؟ لماذا لم يقل حصد السيوف أو حصد الرماح كما ذكر الرماح في الطعن؟ بما أنه ذكر الطعن فأذكر الرماح، يعني تارة يدخل في الرماح وتارة يحتمي بالرماح، لماذا ذكر القسية على الأخص؟ من يعرف؟ فكروا سريعا هكذا وتدبروا يعني. لا أحد معهم يعقل هذا؟ لا أحد. قرب وبعد، نعم اقتربتي، قرب وبعد، كيف؟ اشرحي الآن. لأنه قال يأوي إلى حصد القسي، يأوي يعني حينما اختلط بالجيش، حينما قال فطورا يعرض للطعان كان مختلطا بالجيش وكان يضرب بالرماح، أما بعد ذلك فإنه يخرج منهم ويأوي، يأوي إلى ماذا؟ إلى جيش يكثر فيه الرماة، لأنهم هنا سيضربون عن بعد لا عن قرب، فهو يأوي. ما الفائدة إذا كان يأوي إلى رماح، إلى سيف ذي رماح فيحتمي بهذا الجيش حينما يختلط ويضرب ويقاتل؟ ما الفائدة؟ فهمتم هذا؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة أن يختلط بجيش معه رماح؟ ما هو كان مخالطا أصلا لجيش معه رماح. فالذي سيجعله يصمد هنا سيجعله يصمد هنا، لكن يعني إذا كانت الرماح المقصودة فهو لن يحتمي في جيش ذي رماح إذا اختلط الرماح. لا تستعمل إلا عند اختلاط الجيشين، الرماح لا تستعمل إلا عند اختلاط الجيشين، فإذا اختلط الجيشان فلا ذكر إلا لبطولة نفسها. أما في هذا الموضع فلا بد أن تكون هناك مزية لقوله يأوي، وتارة يأوي لابد أن تكون لك مزية. ما هي المزية؟ أن هذا الجيش يدافع قبل أن يلتقي مع الجيش الآخر، أنه يضرب بالرماح من بعيد أو بالسهام من بعيد. ها؟ نعم بالقسي. لا لا لا لا يريد أن فرسه يحميه، هو يقول فتارة، هو يقول يأوي إلى حصد القسي يعني يأوي إلى جيشه هو، يقول فتارة، فتارة يعني يدخل في الأعداء طورا، يقول فطورا يعرض للطعان يعني يدخل بينهم فيعرض للطعن، هذا معناه أنه دخل دخلة جريئة في الأعداء، وتارة يأوي، وتارة يأوي يعني يأوي، ما معنى يأوي؟ يعني يرجع ليحتمي. إذا كان الجيشان مختلطين، إذا كان الجيشان مختلطين فلا فائدة لذكر الاحتماء هنا، وإنما هو سيحتمي بجيش قبل الالتحام، هو يخرج ينفذ عمليات نوعية. لا هو يمدح نفسه لا يمدح فرسه، هو يمدح نفسه في الحقيقة هنا لأنه هو الذي يقود الفرس. ركزوا معي، هو يقول فطورا يعرض للطعان، إذا أفهم من هذا أن الجيش مختلط أم متباعد؟ أو على الأقل عنترة هو نفسه مقترب، صح؟ عنترة هو نفسه مقترب، عنترة هو نفسه مختلط، دخل في الأعداء، بدليل أن فرسه يعرض للطعان، يعرض للضرب، صح؟ أن فرسه يعرض للضرب. فيقول هنا فطورا يعرض للطعان، طورا يعرض للطعان، خلاص، طورا يعرض للطعان، وتارة يعني وطورا آخر ومرة أخرى يأوي إلى حصد القسي عرمرمي، يعني يأوي إلى جيش مليء بالقسي. القسي فيه يعني جمع القوس الذي الذي يقذف بالنبل، يقذف بالسهم، ها؟ نعم. يأوي إلى حصد القسي عرمرمي كثير، يعني يخرج ينفذ عمليات نوعية ثم يرجع إلى جيش يحتمي فيه بالقسي التي ترمي بالسهام، الرماة، يعني الرماة فيه رماة كثيرون، فهو يحتمي بالرماة. أما إذا اختلط الجيشان، إذا ذكر سلاحا آخر وكان الجيشان مختلطين، فهنا لن يذكر احتماءه، هذا يعيب عن ترى أن يحتمي في وسط الحرب بجيش، هو في الحرب هو الذي يعرض للطعان، بل هم يقولون ويك عن ترى أقدمي، وهو الذي يقول وإذا الكتيبة أحجمت وتلاحظت ألفيت خيرا من معم مخولي، لكن هو ينفذ عمليات نوعية، يخرج ويعرض للطعان طورا، وتارة يأوي إلى جيش مليء بالرماة ليقذف الأعداء. فذكر القسي هنا ليس اعتباطيا، ولن تتخيل هذا إلا إذا تخيلت الصورة كاملة في ذهنك، فظل تفكر لماذا القسي، لماذا القسي، لماذا القسي، وتفكر في عمليات فلسفية وكذا، والقسي ودلالة القسي على في هذا الموضع. تخيل الصورة وأنت تعرف لماذا القسي. هو قال يأوي يأوي يأوي يأوي، يرجع يحتمي. فإذا كان سيحتمي، إذا كان سيحتمي، فما المعنى أن يحتمي والجيشان مختلطان؟ ليس له معنى، يعيبه. وقد ذكر أنه يعرض للطعان، فكيف يحتمي الآن وحاله دائما أنه يقاتل إذا اختلطوا، وهو بل هم يحتمون به، ولكن الجيش لم يلتقي بعده، فهم يضربون بالنبل، يضربون بالقسي، يقذفون بالسهام على الأعداء، فتارة يخرج فيلتحم، وتارة يأوي يعني يرجع يلتف ويأوي يحتمي بجيش فيه قسي تقذف السهام عن بعد. فهمتم؟ فتلاحظون هنا اختيارا موفقا للقسي، ما كان يصلح غير القسي هنا، ما كان يصلح غير القسي في هذا الموضع. نعم. خبم يقول أظن أنه يقصد أنه يغير على مقدمة العدو فيرميه الرماة الذين كانوا بالخلف. لا لا، يقول يأوي إلى، هو يقول يأوي إلى، يأوي يعني يحتمي. ثم يقول يخبرك من شهد الوقائع أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. لأي شيء سكن الخبر هنا في قوله يخبرك؟ من يعرف؟ من يعرف؟ يخبرك من شهد الوقائع أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. نعم، هلا سألتي يخبرك، يعني إن سألتي يخبرك، هلا سألتي، فإن سألتي يخبرك من شهد الوقف، هذا جواب هلا سألتي، هلا سألتي يعني فيخبرك. نعم. والوغى هي الحرب، وأصله أصل الوغى الجلبة، صوت الجلبة وصوت المحاربين، الأصوات العالية الصاخبة المزعجة في الحرب، هذه الوغى، ثم صارت تطلق على الحرب نفسها. نعم. والمغنم هو الغنيمة، وهذه من طرائق عنترة، هذه من طرائق عنترة في التدليل أو في الدلالة على شجاعته وقوته، الإشهاد، أنه يشهد أحدا على أحد، والإحالة، يحيل أحدا على أحد. يقول مثلا هنا في المعلقة إني امرؤ سمح الخليقة، لا لا، هناك هناك، هذا ليس هنا، نعم، هذا في موضع آخر من شعره. نعم. ماذا يقول؟ نعم، هنا يقول ونعم إن امرأة ماذا أقول هنا؟ قطع الصوت؟ لحظة هنا. وهنا في المعلقة يقول أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلم. في موضع آخر من ديوانه يقول إني امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها. ولئن سألت بذاك عبلة أخبرت ألا أريد من النساء سواها. انظر ولئن سألت بذاك عبلة أخبرت أيضا يدلل على عفته وكذا وأنه ليس شخصا لعوبا وليس شخصا يهوى النساء وكذا، لأنه هذه هي القصيدة التي قال فيها من قبل هي القصيدة التي قال فيها من قبل مستمت أنثى نفسها في موطن، نعم مستمت أنثى نفسها في موطن حتى أوفي مهرها مولاها وأغشى فتاة الحي عند خليلها وإذا غزا في الحرب لا أغشاها وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. هذه القصيدة التي يقول فيها هذا، هذه من القصائد الأخيرة في الديوان. نعم. ويقول كذلك سائل عميرة حيث حلت جمعها عند الحروب بأي حي تلحقه. نعم. سائل عميرة حيث حلت جمعها عند الحروب بأي حي تلحقه. وهذه طريقة في التدليل والاستدلال على الصدق يبعد معها الكذب، هذه طريقة يبعد معها الكذب. يقول لك اسأل، سله فلان، اذهب، هل سأتفق معه على الكذب؟ هل سأتعاقد معه على الكذب؟ اذهب وسله، هو لن يكذب، لماذا يكذب عليك؟ إذا كنت أنا أكذب لمصلحتي ولتضخيم نفسي وكذا، هو لن يكذب عليك، اذهب واسأله. نعم. وهنا لا يفوتك أبدا أن تنتبه إلى هذا الفصل الطويل بالظرف وغيره، حينما قال هلا سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، لم يقل يخبرك من مباشرة، يخبرك من شهد الوقائع، لا، فصل. هلا سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، ففصل بالظرف وغيره، حينما قال إذ لا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكمات مكلم طورا يعرض للطعان وتارة يأوي إلى، كنت سأقول يأوي إلى حزق النعان، نعم يأوي إلى حصد القسي عرمرمي، يخبرك. ففصل. وهذا الفصل يؤذن بأهمية ما فصل به، بأهمية هذا الفاصل، وأيضا يؤذن بأهمية الجواب، لأنه بقي حاضرا على باله حتى أتى به، فهو لم يغفله، نعم لم يغفل عنه، لم يتجاهله، لم يتركه للعلم به، هو ذكره بعد طول الفصل. فطول الفصل هذا يؤذن بقوة الفاصل ويؤذن بقوة الجواب الذي فصل عن الذي فصل عن بدايته. نعم. يقول هلا سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي إلا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الجواب نهد تعاوره الكمات مكلمي طورا يعرض للطعان وتارة يأوي إلى حصد القسي عرمرمي يخبرك من شهد الوقائع أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. انظر إلى أنه قال الوقائع ليستغرق، وليس من شهد بعض الوقائع أو من شهد وقائع، لا، من شهد الوقائع يعني كل الوقائع. واسألي واذهبي يخبرك من شهد، من شهد يعني أن يحدد شخصا معينا، فهناك من شهد بعض الوقائع وهناك من شهد البعض الآخر، اجمعيهم وانظري كل من شهد الوقائع، من شهد الوقائع كلها يخبرك أنني أغشى الوغى، يخبرك أنني أغشى الوغى، أغشى الوغى يعني أشهد الحرب بهذه الصفة بما فيها من جلبة وصراخ وصياح وأصوات المعادن على العظام، لعله من أبشع ما في الحرب أن تسمع صوت السيوف، هذه الحديدة، هذه المعادن، تسمع رنتها على العظام، عظام اليدين والجمجمة والقدمين وكذا، ليس حينما تضرب في البطن أو في الظهر أو كذا أو في الجنب تغوص في اللحم، لا، حينما تنزل على الجمجمة فتسمع الرنة كأنك ضربتها على سيارة أو ضربتها على ماسورة أو ضربتها على شيء معدني. نعم. أغشى الوغى، أصوات الحرب سيئة جدا. الله تعالى حينما أخبر عن الحرب أنها كره لنا، ها، ما كان هذا بالأمر الهين. الحرب ليست هي تمسك بالمسدس من بعيد وطاخ مات خلاص، لا لا، هناك من يجن في الحرب، بالمناسبة هناك من يصاب بالجنون في الحروب، بالجنون مما يشاهدونه، تذهب لتأتي بشيء وكذا ترجع ترى صاحبك قد يعني فرتكته قذيفة هول، فرتكته يعني نقول الترتك، تلملمه من على الحائط، تجمع لحمه من ملتصقا على الحائط ويكون ساخنا يدخن بعض أجزاء. هذا صديقك كان يجلس معك الآن ويضحك ويتكلم. هناك من يصاب بالجنون في الحرب، هذا شيئا غريبا مما يشاهد، بالجنون. ماذا تتوقع ممن يقبضون عليك في الحروب، أو ماذا تتوقع ممن تريد أن تقتلهم إذا أمسكوا بك؟ ماذا تتوقع أن يفعل؟ يذبحك ذبحا، هو يعلم أنك تقتله وأنت قتلت فعلا. الحرب هي ذروة اللقاء بين البشر، ذروة اللقاء الحاد العنيف بين البشر. خلاص أنا الآن أقتلك وأنت تقتلني، أخذنا القرار جميعا. ولذلك كان زهير حكيما حينما قال ومن يعصي أطراف الزجاج، يعني من يعصي من لا يستسلم لعرض السلم وحقن الدماء، ومن يعصي أطراف الزجاج فإنما يطيع العوالي ركبت كل لهذمي. إذا لم تطع الزجاج قواعد الرماح، حينما يعرضون عليك يديرون الرماح ويعرضون عليك الصلح وحقن الدماء، فإنك ستذوق الحرب وستذوق أطراف الأسنة. ولذلك في كل الحروب الطويلة ينتهي الأمر إلى المصالحة فعلا، إذا كانت القوة متكافئة ولم يبد أحدهما الآخر تنتهي إلى المصالحة. الحرب شيء عنيف، البعض يصاب بالجنون في الحرب، بالجنون، وهذا أمر طبيعي، يعني لا أستغربه أن يصاب أحد بالجنون في الحرب. أنت إذا رأيت حادثة سيارة ربما تظل أسبوعا لا تنام. أنا رأيت شخصا قتلته سيارة أمام عيني في شارع سريع، قتلته السيارة، مر من أمامي وأراد أن يتعجل المرور وكان طريقا لا يتوقف، فرأيته ضربته السيارة ودار في الهواء كثيرا هكذا، ثم نزل على الأرض وظل يمشي مدة، يعني أمتار طويلة، حتى في النهاية تكوم هكذا كومة رأيت منها ذراعا يخرج فقط هكذا. أنا أصبت بألم نفسي مدة طويلة جدا، ظللت لا أستطيع النوم، لا أستطيع التفكير بسبب هذا المشهد. هذا المشهد ليس شيئا مما يرى في الحرب، ليس شيئا مما يرى في الحرب. الحرب قد يقع فيها التشفي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الأخلاق والقوانين والبنود في الحرب، لا تقتل، لا كذا، لا تشوه، لا تفعل، لا تفعل، لأن النفوس تتشوف إلى هذا في الحرب، النفوس تتشوق إلى هذا في الحرب، تتطلع إلى هذا في الحرب، لأن الحرب أنت حينما تمسك شخصا أنت تعلم أنه كان يريد أن يقتلك الآن، وربما يأسر أهلك ويقتل ابنك وأخاك وكذا، فأنت تمسكه ماذا تفعل به؟ فتأملوا ما وراء هذا الكلام حينما يقول أغشى الوغى، هذا ليس سهلا. يا عبل كم من غمرة باشرتها بالنفس ما كادت لعمرك تنجلي، فيها لوامع لو رأيت زهاءها، فيها لوامع لو رأيت زهاءها لسلوت بعد تخضب وتكحل. لو رأيت فقط لوامع السيوف، لمع السيوف في هذه الحرب وكثافة هذا اللمع في هذه الحرب، في هذا الجيش الذي جاء إلينا، لسلوت، يعني لاعتزلت الخضاب والزينة والكحل، من الفزع، يعني شيء أصابك شيء من المرض النفسي، يعني خلاص زهدت في الدنيا. كان حكيما حينما قال هذا الكلام. نعم. وهذا البيت يعكس خلقا فرديا عند عنترة. هذا من الأخلاق الفردية الذاتية التي تدل كذلك على ما ذهبت إليه حول عنترة، تدل على ما ذهبت إليه أنه كان قاسيا، وأنه لم يكن شأنه شأن المحبين المتولهين وكذا. وإلا فمن هذا الذي يتجمل لفتاة يقول لها يخبرك من شهد الوقائع أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم؟ هذا فقط هكذا. من يتجمل لفتاة لا يكون هذا ديدنه غالبا، يعني لا يكون هذا الديدن الغالب عليه، فهمتم؟ لا يكون هكذا دائما، يعني قد يذكره لكن لا يكون دائما. نعم. تسمعون هناك صوت؟ جيد. يخبرك من شهد الوقائع أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم، فأرى مغانم لو أشاء حويتها ويصدني عنها الحياة وتكرمي. هذا تصديق للبيت الذي قبله، تصديق للبيت الذي قبله، وفيه زيادة القوة في قوله لو أشاء حويتها، لو أشاء حويتها، وفيه زيادة ذكر الحياء والكرم أيضا. فهو يستحيي أن يأخذها، ثم هو يعطيها كرما. نعم. وهذا البيت أو على التحديد قوله لو أشاء حويتها، له تصديق في ديوانه حينما يقول لو أشاء حويتها. نعم. ماذا يقول؟ له القصيدة التاسعة. نعم. حينما تسعة في ديوانه، حينما يقول مناسبة هذه القصيدة أنه يعني وقعت مشادة بينه وبين قومه في إبل وهكذا، في إبل أخذها في حرب أو شيء من هذا القبيل. فحينما يعني غضب على قومه وكذا أخذ الإبل وخرج. تخيلوا هذا، يعني اختلف مع قومه في إبل. نعم. وقعت هكذا مناقشة حادة بينه وبين بني عبس من إبل قد أخذها. خلاص. ولما رأى أنهم لا يريدون له أن يأخذ هذه الإبل وشيء من هذا القبيل، ألا أذكر بالضبط الحادثة يعني كيف أخذها، المهم أنهم أرادوا ألا يتملك هذه الإبل وهو أراد أن يتملك هذه الإبل. فما الذي فعله عنترة؟ أخذ الإبل وخرج من بني عبس. هذا يدل على أن ولاءه لنفسه بالدرجة الأولى، وأن بني عبس أيضا هم كذلك مطية لإثبات وجوده وإثبات نفسه. وهذا يدلنا على أن عنترة كان سيتصعلق إن لم ينل حريته. ما كان عنترة ليبقى هكذا، كان سيتصعلق. وإذا كان تصعلك، يعني إذا وصل الحال إلى أن يتصعلك، كان سيذيق بني عبس مر الحياة، وكان سيكون فاتكا لو كان عنترة تصعلك. لكن بنو عبس يبدو أنهم كانوا حكماء، استوعبوه. ويظهر هذا أيضا في هذه الحادثة حينما أخذ الإبل وخرج وقاتل مع قوم يسيء القتال معهم بني عبس، يعني قاتل مع أقوام ضد حلفاء لبني عبس. تخيلوا إلى أين وصلت خصومته معهم. إذن هو بالأصل يريد أن يثبت نفسه، حتى أنه مستعد لأن يقاتل بني عبس لو حدث هذا. ولم أرى في شعره ما يدل على حبه العنيف لبني عبس كما أرى في شعره المنسوب إليه والضعيف. أرى شعرا كثيرا في شعره المنسوب إليه يدل على حبه وتقديره لبني عبس. لا، هذا لم أجد مثله في شعره الموثوق، ولو كان لذكره على الأقل. يعني مع يعقل حتى في ديوانه الموثوق لم يذكر ذلك مرة واحدة؟ يمدح بعض المقاتلين من حيث كونهم مقاتلين، لكن أن يذكر بني عبس وأنهم كذا وكذا، لا، هو قال وأن امرؤ من خير عبس منصبا شطري وأحمي سائري بالمنصول، وإذا تكلم هنا عن نفسه كذلك يتكلم عن نفسه، فهمتم؟ فحينما هو حينما أرادوا أن يمنعوه من أخذ هذه الإبل أخذ الإبل وخرج، أخذ الإبل وخرج، خرج على بني عبس، خرج من بني عبس خلاص، وقاتل مع أقوام يسيء القتال معهم إلى بني عبس، يسيء القتال معهم إلى بني عبس، فذهبت إليه بنو عبس لما وقع ذلك وصالحته وطيبت خاطره وأعطته الإبل، وأعطته الإبل، فقال في ذلك: ألا يا دار عبلة بالطوي، كرجع الوشب في رسغ الهدي، كوحي صحائف من عهد كسرى، فأهداها لأعجم طمطمي، أمن ذوي الحوادث يوم تسمو، بنو جرم لحرب بني عدي، إذا اضطربوا سمعت الصوت فيهم خفيا غير صوت المشرفي، وغير نوافذ يخرجن منهم بطعن مثل أشطان الركي، وقد خذلتهم ثعل بن عمرو سلاميوهم والجرولي. هذه مقطوعة في ستة أبيات، نعم، وهذه تصدق قوله: لو أشاء حويتها. انظر قوله: لو أشاء حويتها، يعني أنا هذه لو أشاء لأخذتها كما أخذت هذه الإبل وخرجت، لكن أنا قال: ويصدني عنها الحياة وتكرمي فقط. طيب نرتاح ثم نرجع، نرجع. يقول عن تره: ومدجج كره الكمات نزاله، لا ممعن هربا ولا مستسلمي، جادت يداي له بعاجل طعنة، بمثقف صدق الكعوب مقومي. ومدجج كره الكمات نزاله، لا ممعن هربا ولا مستسلمي، جادت يداي له بعاجل طعنة، بمثقف صدق الكعوب مقوم. المدجج بالسلاح هو الممتلئ بالسلاح، يعني الذي هو كامل التجهز بالسلاح، كام السلاح، يعني ترتدي ثياب الحرب ويضع في كل مكان من جسمه، في كل موضع من جسمه السلاح المناسب له، له معه الدروع، له الترس، معه السيف، معه الرمح، هذا مدجج، يعني مهيئ مكمل متمم بالسلاح، نعم. والممعن في الهرب هو المغالي في الهرب، الممعن في الشيء هو المغالي في الشيء، فالذي يمعن في الهرب مغالي في الهرب، أمعن في كذا يعني غال في كذا. والمثقف هو المقوم المستقيم، المثقف هو المستقيم الذي تم تقويمه، تم تثقيفه ليكون مستقيما. والصدق هو الصلب، الصدق الصلب. والكعوب هي عقد الرماح، يعني إذا أخذت الرمح من شجرة معينة أو من الخرزان أو كذا، تجد في هذا فيها عقد، العقل، العقد أو العقل الذي أفهمه هنا هكذا أنها تلك العقل التي في هذه القصبة، يعني نعم، تلك العقل التي في هذه القصبة. فهو يقول: ومدجج كره الكمات نزاله، لا ممعن هربا ولا مستسلمي، جادت يداي له بعاجل طعنة، بمثقف صدق الكعوب مقوم. يقول هنا: ورب مدجج، ورب شخص مدجج تام السلاح، يعني كره الكمات نزاله، النزال يعني منازلته في الحرب، كره الكمات قتاله، هذا هو النزال، القتال، المعركة. ومدجج كره الكمات نزاله، فكره الكمات نزاله صفة لماذا؟ صفة لمن؟ صفة لهذا المدجج، أي ورب مقاتل مدجج كره الكمات نزاله، كره الكمات نزاله، لا ممعن هربا ولا مستسلمي. انظروا، لا ينفي عنه الهرب، وإنما يقول لا ممعن هربا، ربما يكون ذلك لأنه لا ينفي عنه نوعا من الفر، ولكنه لا يمعن في الهرب، يعني لا يهرب من القتال، ذهابه من القتال ليس هروبا صرفا، وإنما هو من باب الكر والفر، إنما هو من باب الكر والفر. نعم، كما قال طورا، طورا يعرض للطعان وتارة يأوي إلى حصد القسي عرمرمه. نعم، فكذلك هنا يقول لا ممعن هربا، لأنه قد يقال لماذا ذكر نفى الإمعان في الهرب فقط، لأنه قد يكون هناك نوع من الهروب. ها نعم، يقول ورب مدجج كره الأبطال قتاله لا يمعن في الهرب، يعني لا يهرب أبدا، وإنما له خطة في القتال ويكر ويفر لا إشكال، ولا مستسلمي لا يستسلم في القتال أبدا، يعني هو قاتل أو مقتول. جادت يداي له بعاجل طعنة، جادت يداي له يعني أكرمته، انظر إلى لفظ جادت، فرب هذا المدجج طعنته بطعنة مستعجلة، طعنته بطعنة سريعة بمثقف، يعني برمح مستقيم، صدق الكعوب قوي العقل مقوم، يقولون في مقوم إنه بمعنى مثقف، ولا يظهر لذلك، لا يظهر لذلك. أرى فرقا بين المثقف والمقوم، ففي الأخير كبير إصلاح، يعني حينما نقول مثقف وحينما نقول مقوم، الذي أفهمه من التثقيف هو التقويم، انتبهوا، لأنه يوضع في الثقاف فيقوم في الثقاف، لا يكون الرمح محميا متقوسا، لا، يوضع في الثقاف ويقوم في الثقاف. ولكن مقوم أشعر كأنه هناك عمل زائد تم عليه، بخلاف يعني ليس فقط هو الوضع في الثقاف بحيث يكون مستقيما، كأنه دخلته يد الصانع، قومه بشكل معين، ضرب عليه، قشط منه، فعل فيه كذا أو كذا، المهم أن هناك شيئا جديدا حصل فيه بخلاف التثقيف. نعم، هم يقول أنا أفهم شيئا زائدا، أنا كذلك أفهم شيئا زائدا، أشعر أن التقويم فيه من مادة الإصلاح أعلى من التثقيف. التثقيف لا يعني سوى الاستقامة، نعم، التثقيف لا يعني سوى الاستقامة، أن يكون مستقيما، لأنه يوضع في الثقاف كما قلت وكذا. أما التقويم فهناك فعل تم عليه، هناك شيء استعمل فيه، قشط، ضرب، كذا كذا، هناك عمل زيادة، عمل زائد تم عليه. نعم، وانظر في قوله صدق الكعوب، خص العقل بال، تخيلوا هذه الخرزانة السميكة، الخرزانة التي تصنع منها عصا المسنين، التي تصنع منها عصا المسنين، تجدون هذه العقل، هذه العقل صلبة، هو يخص صدق يعني صلب، هو يخص هنا الصلابة، أو يخص العقل بالصلابة، انظروا، يخص العقل بالصلابة. لماذا يخص العقل بالصلابة؟ هذا فيه إشارة إلى معنى زائد، وهو أن جسم هذا الرمح لدن، فيه نوع مرونة، فيه نوع مرونة، يعني كما نقول في مصر في عاميتنا بيلب في الإيد، بيلب، بيلب، يعني تمسكه كده تضربه يزن في إيدك، يزن، لو ضربت بيه زي النبوت كده، لو ضربت بيه زن، يلب، معنى أنه يلب يعني إيه؟ يعني ايه؟ يعني معنى ان هو يكون فيه مرونة كده، يعني إيه؟ يعني هو قوي جدا، واللي بيلب ده مش سهل يتكسر، لان فيه نسبة ماء، فيه نسبة مرونة. لكن العقل التي تشد هذا العود كله صلبة، فهو نفسه مرن لدن، ويمدح الرمح بان يكون لدنا. اما هذه الكعوب فهو صدق الكعوب، وهذا من دقيق وصف عنترة هنا، انظر، صور لك هذا الرمح وهذه العقل اللي هي في القصبة دي، القصبة، هذه العقل هي الصلبة، صلبة جدا. فهذا معنى إذا كانت هذه الكعوب أو هذه العقل أو هذه العقد هذه العقد يعني التي تربط الأجزاء ببعضها فيها صلابة شديدة زائدة، فهذا معناه أننا نلمس مرونة زائدة أو مرونة فوق صلابة هذه العقد في بقية الجسم أو في سائر الجسم، يعني فيما عدا العقد. فهمتم؟ فوقهم يقول كما وجود العقد، وأنا أقول أن العقد ربما جعلته شيء لكونه غير متزن فيجعل به رفة في إصابة هدف. ما احنا تكلمنا في التقويم على أنه فعل زائد، أما التفصيل في ذلك لم نتعرض له. نعم، التقويم نفسه أنا ما أقوله الآن أن عملية التقويم فيها شيء زائد على التثقيف. التثقيف هو جعله مستقيما فقط، هذا هو التثقيف، لأنه يوضع في الثقاف ويشد في الثقاف ليكون مستقيما. نعم، بالمناسبة ليس كل ما يكتب أقرأه، أحيانا لا أقرأه. نعم، فوصفه هنا الكعوبة بأنها صدق بأنها صلبة هذا وصف حسن، لأنه تضمن كذلك وصف تضمن كذلك في هذا التصوير تضمن وصف الرمح باللدانة وبنوع مرونة. نعم، وهنا نرى عنترة يستمر في ذكر صفاته، ولا تنسوا أنه يذكر صفاته لمن؟ لعبلة، أو التي هي شيء يرمز إليه بعبلة. نعم، يعني هو يقول أنا كذا وأنا كذا، أنا أستحق كل هذا، وراءه كلمة أنا أستحق. عنترة يقول كل هذه الصفات في نفسي وأذكر كل هذه الشمائل لشيء في نفسه، ويذكرها لعبلة، على أنها عبلة أو على أنها شيء يرمز إليه بعبلة أو على أنها عبلة، ولكن يتسع مدلولها لتكون عبلة فقط رمزا على معنى أوسع مع كونها مرادة ومع كونها حقيقية. كل هذا ينبغي أن يكون أمام أعينكم وأنتم تدرسون شعر عنترة، أنه كل هذه القصيدة يحدث عبلة. فماذا، من هي عبلة؟ وما هو هذا الشيء الذي يريد أن يثبته لنفسه؟ انظر إلى قوله جادت يداي له. عنترة من ظواهر ديوانه أنه يكرم عدوه ولا يقتل إلا الكريم، كما قلنا ليس الكريم على القنا بمحرمه، وسيأتي معنا الآن. جادت يداي له بعاجل طعنة، وبعاجل طعنة يعني بطعنة عاجلة، يعني هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. جادت يداي له بعاجل طعنة، بماذا؟ بأي شيء طعنته؟ بمثقف، يعني برمح مستقيم صدق الكعوب، مستقيم قوي العقد، مقوم مهيئ مجهز. نعم، جادت يداي له بعاجل طعنة، أكرمته، فهو كريم لابد أن يكرم. جادت يداي له بعاجل، انظر إلى هذه اللغة، جادت يداي له بعاجل طعنة، بدلا من أن يكرمه بطعام أو يكرمه بقرة أو بكذا أو بشراب أو بكذا، لا لا لا، جادت يداي له، جدت عليه، أكرمته، بماذا؟ بعاجل طعنة، بمثقف صدق الكعوب مقوم. هو له اتجاه واحد عنترة، إلا فقط حينما ذكر الشربة في الهواجر قال برحيبة الفرغين يهدي جرسها بالليل معتس السباع الدرمي. الرحيبة هي الواسعة، والفرغين هذا مسنى الفرغ، وهو أتعلمون هيئة العلبة أو هيئة الصفيحة، وحينما توضع الخشبة فيها في الوسط فيكون لهذا الدلو الذي يستعمل في البئر يكون له فرغان، يعني يكون له ثمان، يكون له فتحتان ينزل منها الماء، فإذا ملأ منها الماء وصبه صفرت نوع تصفير، يعني أصدرت نوعا من الصوت الرغاء أو صوت يعني يشبه صوت أشفار الإبل مثلا، يعني هناك صوت ليس مجرد ماء ناعم يصب، هناك خبط بالماء، هناك نوع تصفير بالماء. يقول برحيبة الفرغين، يعني طعنه برحيبة الفرغين، يعني كان هذا الطعن في هذا المكان الذي صار رحيبة الفرغين يعني بواسعة الفتحتين، يهدي جرسها، لها جرس يعني يهدي صوتها بالليل معتس السباع الدرمي، يعني يقول ضربته ضربتين أو ضربته ضربة فأحدثت فيه فتحتين، وهاتان الفتحتان تضخان بالدم تسجان الدم، فيصفر، لها جرس لها صوت. وتركته وأتى عليه الليل والدم يصفر في خروجه منه، فيهدي هذا الصوت بالليل معتس يعني المتدسس المتلمس السباع من الضباع والقطط البرية والكلاب والذئاب، هذه كلها سباع. نعم، الضرمي الجياع، والضرمي هذا جمع ولم يتكلم بالمفرد الذي هو ضارم، لم يتكلم بالمفرد الذي هو ضارم. نعم، فيقول طعنته في رحيبة الفرغين في فتحتين واسعتين، جرسها يهدي، صوتها يهدي بالليل معتس السباع الضرمي. وقلت لكم من قبل إن عنترة دموي في هذه المشاهد، هذا تكلمنا فيه في المجلس الماضي، قلت لكم إن عنترة دموي في هذا الأمر، ويحب أن يتشفى من قتيله بعد قتله، وهذا من ظواهر ديوانه، مذكور في ثلاثة مواضع أو له ثلاثة مواضع في له ثلاثة مواضع في المعلقة فقط، ومذكور كذلك أو ورد كذلك في ديوانه، يذكر هيئة قتيله بعد قتله وما يحدث فيه من بقية أو وما يكون عليه من بقية حياة أو من نهش السباع له ونحو ذلك. وهذه من هذه الصور، برحيبة الفرغين يهدي جرسها بالليل معتس السباع الضرمي، يعني قتله قتلة أسقطته في الأرض، وكونها لها جرس إذن هو ما زال حيا، لأن قلبه ينبض بقوة فيضخ الدم فيصفر يحدث صوتا، وهناك معتس السباع الضرم، هناك متدسس متلمس للطعام جوعان، هناك سباع ضرم جائعة تتدسس بالليل تتلصص تتلمس، هذا هو قوله المعتس. نعم، والليل إذا عسعس، العسعسة هكذا التسلل حتى الوصول، والليل إذا عسعس يعني إذا تسلل هكذا ودخل شيئا فشيئا حتى وصل، تلمس هكذا وتدسس. نعم، فانظر إلى هذه الصورة الكئيبة، وقال بالليل يعني أنه لا يرى، انظر إلى درجة التشفي، يعني هو يصور لك هيئة السباع وهي لا تراه، ولكن تسمع صوته، تسمع صوت الدم يخرج منه وهي تتلمس جوعانة فتذهب عليه لتنهشه. انظر نفسيته وقسوة نفسيته. له أيضا بيت في ديوانه يقول فيه ويمنعهن أن يأكلن منه على الطيور، الطيور الجارحة القمامة التي تأكل الجيف، قال ويمنعهن أن يأكلن منه حياة يد ورجل تركضاني، ويمنعهن أن يأكلن منه حياة يد ورجل تركضاني. نفسيته ليست سليمة، هذا الرجل نفسيته قاسية جدا، إنه يتشفى، لا يقتل فقط، يتشفى من المقتول، يطيل معه بعد قتله، يطيل في هيئته، لا يقتل هكذا ويمر حتى يثبت بطولته فقط ويثبت أنه يستحق أن يكون من كبار من أسياد بني عبس ومن فرسان بني عبس أو فارس بني عبس، لا، إنه يتشفى في المقتول. الأمر ليس كما يخيل في الكلام الجميل، يعني الكلام الجميل شيء والواقع شيء آخر. هذا الرجل يفرح من هيئة قتيله، يفرح بهيئة قتيله، وهو كلما أتت النسور لتأكل منه فركض برجله ويده، فيه بقية روح، فركض برجله ويده، طيب أجهز عليه، اضربه بالسيف في عنقه، اقطع رأسه، اضربه في بطنه، في قلبه، افعل شيئا يعني. لا هو يريده هكذا، كلما أتت الطيور لتأكل منه ركض برجله وبيده. برحيبة الفرغين يهدي جرسها بالليل معتف السباع الضرمي. طيب كيف قتلته؟ كمشت بالرمح الطويل ثيابه. كمشت يعني قلصت وشمرته. والشطر الثاني هو إقناع بمعنى الشطر الأول، ليس الكريم على القنا بمحرمي. ليس الكريم على القنا بمحرمي. كمشت يعني قلصت وشمرت. متخيلين هذا المنظر؟ ضربه بالرمح وهو يرتدي ثياب، يعني يرتدي ثياب ربما فيها الدروع وكذا، فضربه بالرمح فالرمح شمر، الرمح شمر هذه الثياب وهذه الدروع ودخل في ضلوعه، أو أنه تجاوز كل ذلك مع كونه لملمها وشمرها وقلصها ودخل في ضروعه. نعم. فقول كمشت بالرمح الطويل ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرمه. فالشطر الثاني إقناع بمعنى الشطر الأول، يعني معناه أعم، وهذا يجعله يصلح مثلا رائعا، ليس الكريم على القنا بمحرمه. رأيتم هذه الكلمة؟ ليس الكريم على القنا بمحرمه. أن ترى لا يعرف إلا القتل حتى للكريم، بل لا يقتل إلا الكريم. نعم، لا يعرف إلا القتل. وأحسبه هنا ذكر صفة الطول للرمح، قال كمشت بالرمح الطويل، أحسبه ذكر صفة ذكر الطويل ليقتله. لماذا؟ لأن الطويل ثقيل وينفل. لأن الطويل الرمح الطويل ثقيل وينفل. ولأجل تحقيق هذه الصورة الجامعة بين الطول والتكميش، قطع الصوت، لأن سمعتم. نعم، ذكر الطول. لماذا ذكر الطول؟ أقول أظنه ذكر الطول لأن الطويل الرمح الطويل ثقيل وينفذ. انظر، يعني الرمح الطويل فيه ثقل وفيه ارتكاز يخترقه. نعم. ولأجل أن تكون هذه الصورة الجامعة، لأجل أن تتحقق هذه الصورة الجامعة بين الطول والتكميش، تتخيلون منظر رجل ساقط على الأرض؟ تخيلوا هيئة هذا الرجل الساقط على الأرض وثيابه مكمشة، يعني مقلصة مرفوعة هكذا، وغرز فيه رمح طويل جدا، فثيابه منكمشة، ثيابه مقلصة، ثيابه مشمرة، ويخرج مكائع قصيرة هكذا، وقع قصر فيها، بينما يخرج منه رمح طويل وغرز فيه. تتخيلون هذا المنظر؟ تكاد تضع راية على هذا الرمح المغروز فيه، من الأسفل تكميش تقليص في الثياب، ومغروز رمح طويل، عصا طويلة هكذا مستقيمة واقفة خارجة منه. أحسب هذه الصورة كانت حاضرة في ذهن عنترة، والله أعلم، حينما قال كمشت بالرمح الطويل ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرمه، كأنها نهاية مشهد، ليس الكريم على القنا بمحرمه. لكن لا، المشهد لم ينتهي بعده. يقول وتركته جزر السباع ينشنه ما بين قلة رأسه والمعصم. وتركته جزر السباع ينشنه ما بين قلة رأسه والمعصم. أوف، أعوذ بالله. جزر السباع يعني لحما لتأكله السباع، لحما. الجزر ما يذبح من الشاة أو الناقة، فهذا لحم له. جزر تركته جزر السباع، يعني تركته جزرا للسباع، تركته لحما لتأكله السباع. وينشنه يعني يتناولنه وينهشنه، كما قال تعالى وأن لهم التناوش من مكان بعيد، يعني أن لهم التناول من مكان بعيد. فالتناوش هو التناول، يتناولنه، يتناولنه. نعم. والقلة هي أعلى الشيء، يعني قلة أي شيء أعلى، قلة أي شيء أعلى. نعم، فالقلة في الرجل أعلىها، قلة في الرأس أعلى الرأس. أختكم تقول ولكن إن كان الرمح حادا ماذا؟ كان رمحه حادا ماذا؟ لن ماذا؟ الرمح الطويل له ثقل في الاختراق، القصير مهما كان قويا إذا كلما بلغ من القصر مبلغا لم يخترق، لا أقول لم يخترق، قد يجرح أيضا. نعم، لأنه قصير. الفكرة في الرمح أنه إذا كان طويلا كان أكثر إصابة لأنه لا يدور بسهولة. الرمح إذا كان طويلا إذا قذف به لن يدور بسهولة في الهواء، ربما دار الرمح في الهواء إذا قذفه غير محترف، دار في الهواء وضرب بالعرض بالخشبة وضرب بالخشبة، وهذا فيه حكم فقهي. ماذا لو قذفت الفريسة بالرمح فدار الرمح وضربها بالعرض على رأسها فماتت؟ نعم، فهذا ليس صيدا. لماذا؟ لأنه ضربها بالعرض فلم يجرحها في مكان. نعم، ضربها بالعرض. نعم، فالرمح الطويل هذا من ناحية، وناحية أخرى، يعني هذا حتى لا يدور، هذه ناحية، وناحية أخرى الرمح الطويل ينغرز. قوة الرمح كلها ليست فقط في الحذفة، قوة الرمح في ارتكازه بوزنه وبكثافته، أن يكون طويلا وهذا الطول يعطي وزنا مرتكزا في نفس المساحة فيخترق، في نفس المساحة فيخترق. فضربة الرمح الطويل نافذة قاتلة، هذا فيما أتخيله. نتخيل مثلا رمحا طوله مترين، مثلا الرمح طوله مترين، طوله متران، فيحذف يقذف هكذا فيأخذ يخترق بطاقته وبوزنه كله، هذا الذي اكتسب طاقة الدفع فيخترق. نفس قوة الدفع هذه لو وضعت في رمح قصير لن تخترق نفس اختراق الرمح الطويل، واضح؟ أصلا لن يمكن أن توضع هذه القوة في نفس الرمح في رمح قصير، لأن الطاقة توضع في جرم، توضع في عود هذا الرمح، وهذا عوده قصير ليس طويلا، فضلا عن أنه قد يدور في الهواء ولا يصيب أو ينحرف فيجرح فقط. أما قضية الطويل فكما صوبه سيصيب، هذا هو والله أعلم. نعم، يقول ما بين قلة رأسه والمعصم، المعصم في اليد معروف، وما بين قلة رأسه يعني أعلى رأسه، يعني يقول إنهم ينهشونه في هذا النصف الأعلى من جسده، وتركته جزر السباع، تركته لحما للسباع ينشنه يتناولنه ما بين ظرف التناول، أين ما بين قلة رأسه والمعصم، يعني يتناولن نصفه الأعلى، يأكلنه من أول الرأس هكذا إلى معصمه في يده، يعني إلى وسطه هكذا، إلى ما يوازي المعصم، يعني هذا ما أفهمه. وإلا ففي الشروح يقولون يريد إنهم إن السباع تأكل من جسده كله، الذي أفهمه أنه النصف الأعلى، والله أعلم، والله أعلم. يقول هنا ضربته بالرمح الطويل، يعني بعد أن أصبته بالرمح الطويل وأنه ليس الكريم على القنا بمحرمي، كمشت بالرمح الطويل ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرمي، وتركته جزر السباع ينشنه، تركته لحما للسباع، تركته جزر السباع، جعلته صيرته لحما للسباع. هذا يذكركم بقول عمرو بن كلثوم حينما تكلمنا في هذه المسألة، وقلنا إنها مفعول ثان، حينما قلنا تركنا الخيل عاكفة عليه، تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونة، حينما قلنا تركنا الخيل عاكفة وجعلنا عاكفة مفعول ثان، وقلنا إن تركنا يعني فيه معنى جعلنا وصيرنا، وكما في قوله تعالى ولقد تركناها آية، يعني جعلناها أو صيرناها آية. نعم، يقول وتركته جزر السباع، يعني صيرته لحما للسباع، لحم السباع، من جذر السباع، يعني لحم السباع، يعني اللحم الذي تأكله السباع، الذي تعنى به السباع، الذي يختص بالسباع تأكله. نعم. وتركته جذر السباع ينشنه يتناولنه ما بين قلة رأسه والمعصم، يعني يتناولن جسده الأعلى. أختكم تقول لما خص هذا الجزء؟ هذا أول مرة أسأل نفسي هذا السؤال أو أقرأ هذا السؤال، لما خص هذا الجزء؟ نتخيل الصورة الآن، ضربه بالرمح في الأعلى فوقع. ألا ترين أن موضع الحياة كله يكون في الجسد الأعلى، أن موضع الحياة كله يكون في النصف الأعلى؟ لم يذكر أنها تأكل من قدمه وأنها تأكل من يده، ربما أكلت قدمه وعاش، ربما أكلت يديه وعاش، لكنها أكلت نصفه الأعلى، يعني تأكل عنقه ووجهه وأحشاءه، كأنه يقول إنها انصبت انصبابا على حياته، سقطت سقوطا تنهش حياته. هكذا أتخيل، يعني فرق. شوفي، تخيلي الآن أن هناك قتيل، أن هناك قتيلا، وهذا القتيل تأكل منه السباع ولكن تأكل من قدمه مثلا، تأكل من قدمه، تأكل من يديه، تنهش ذراعه، تنهش كذا. هناك أمل، هناك شيء، يعني هناك، أو يعني هناك عدم انتهاك، هو خلاص قتل بالرمح، لكن هناك نوع من الكرامة وعدم الانتهاك، تأكل فقط، تنهش فخذيه ورجله ويديه. لكن لنتخيل المنظر إذا كانت تنصب على بطنه وجانبيه وصدره وعنقه ووجهه. ليس تعذيبا، هو قتل خلاص. التعذيب أكثر يكون إذا نهشت في يديه ورجليه. أتكلم على صورة المشهد، أنها تنهش الجزء الأعلى، تأكل أحشاءه، تأكل اللحم، تأكل الأماكن التي فيها الكبد والقلب والرئة والطحال والأحشاء والعنق، الأماكن الكريمة، النصف الأعلى أكرم من النصف الأسفل، فهي تأكل فيه الأماكن الكريمة، هجمت على نصفه الأعلى الذي يلبس فيه الدرع والذي أيضا مغروز فيه الرمح، فهي ربما ذهبت على موضع غرز الرمح وفتحت منه فتحة، أو بدأت تأكل منه، وأكلت أيضا من الوجه والعنق، لأنه يقول ما بين قلة رأسه والمعصم، والموضوع ما زال محتاجا إلى نوع تأمل. لكن هكذا أرى الصورة مبدئيا، هكذا أرى الصورة مبدئيا، هو يسقط في الأرض ويخرج منه الرمح. فتخيلوا، تذكروا، الرمح لم يذهب منه وهم يأكلونه، فهم يأكلون في النصف الأعلى والرمح مغروز في النصف الأعلى، لأنه ضربه في مقتل في صدره مثلا، وهم يأكلونه في نصفه الأعلى والرمح خارج من بين السباع. تتخيلون هذا المشهد؟ وهذا بالليل، برحيبة الفرغين يهدي جرسها بالليل معتس السباع الضرمي، كمشت بالرمح الطويل ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرمي، وتركته جذر السباع ينشنه ما بين قلة رأسه والمعصم. نصيحة دائما في الشعر وفي أي قراءة في مادة أدبية، لا تقف على الموضع الذي أنت فيه تتخيله وحده، الصورة متراكمة. يعني هو ذكر أن ذلك بالليل، وذكر أن السباع معتسة تتدسس وتتلمس في الليل، وذكر أن جرحه كان له صوت جرس، وذكر أنه كمش بالرمح الطويل. في هذه الصورة متراكبة، كلها متراكمة، يعني تجمعت وتراكمت، ولابد أن كلما أضفت صورة جديدة لابد أن تضيفها إلى القديمة، لا أن تتخيلها وحدها. فهمتم هذا؟ فأنا أراه الآن بالليل، مع أن الليل ليس مذكورا في هذا البيت. نعم، ذكره من قبل، هو يتكلم عن شخص آخر، عن نفس الشخص، حالة أخرى، لا هي نفس الحالة، حينما تكون حالة أخرى خلاص ماشي، لكن هي نفس الحالة الآن. أنا أراه بالليل ويستلقي على ظهره، والرمح الطويل يخرج من صدره، الرمح الطويل يخرج من صدره خلاص، وجاءت هذه السباع الجائعة الضرم جاءت تتعسس في الليل، نعم، وجاءت تطلب، ماشي، ووقعت عليه فنهشته في تناولته، نهشته في نصفه الأعلى، والرمح الطويل ما زال مغروزا فيه وواقف هكذا بالليل. لماذا كل هذا التشفي عن ترى؟ وهو هذه نفسية عن ترى، وهو لا يخجل من الفخر بذلك، وفوق كل ذلك يذكره لعبلة، فوق كل ذلك يذكره لعبلة. الذي أراه أخوكم يسأل هل هو ضربه مرتين؟ الذي أراه هنا يغلب على ظني، يعني أنه ضربه ضربة واحدة، ولكنها شبهت برحيبة الفرغين في صوتها فقط الذي يخرج منها، وكأن الضربة أحدثت فتحة ذات فتحتين، أو فتحة بثقبين مثلا، وليس أنه ضربه ضربتين، وربما الضربة أحدثت فتحتين، الله أعلم. لكن الذي يظهر لي إلى الآن يعني أنها شبهت برحيبة الفرغين، يعني بدلو البئر، في إحداث الصوت وفي كيفية خروج الدم، أنه يخرج هكذا ألسنة وليس لسانا واحدا، كما يخرج الماء ألسنة أو لسانين من رحيبة الفرغين. نعم، ونكتفي بهذا القدر اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.